بسم الله الرحمن الرحيم. تتميما لما مر في اللقاء الأول، أريد أن أتوقف عند بيان المقصود بالكلام، أو في بيان ماهية الكلام، هل هو مصدر أو هو اسم مصدر. طبعا يقال تكلم كلاما حسنا، تكلم كلاما قبيحا، تكلم بكلام مفيد. الكلام هنا ما حقيقته؟ هل هو مصدر أو اسم مصدر؟ الرأي الأرجح والأصح أن يقال إن الكلام اسم مصدر وليس مصدرا، وهذا يحتاج إلى بيان الفرق بين المصدر واسم المصدر. المعروف صرفيا أن فعل مصدره المقيس تفعيل، إن كان الفعل صحيحا يقال قدم والمصدر تقديم، حدث والمصدر تحديث، خرج والمصدر تخريج، وتكلم تفعل، يعني إذا قلنا كلمه والمصدر المقيس تكليم، كلم فلان فلانا تكليما، هذا هو المصدر المقيس إن كان صحيحا، إن كان فعل صحيحا. أما إن كان فعل معتل اللام مثل لبى فالمصدر تلبية، وفي وزن تلبية خلاف، يعني ليس تفعيل وإنما هو تفعلة تلبية، تفعلة على رأي سيبويه، تفعية على رأي الأخفش. لبى تلبية، أدى تأدية، روى تروية، عما تعمية، هذا معتل اللام. وأما مهموز اللام مثل جزأ فجاء فيه التفعيل والتفعلة، جزأ تجزيئا وتجزئة، هزأ تهزيئا وتهزئة، برأ تبريئا وتبرئة، جرأ تجريئا وتجرئة. إذا مصدر فعل هو التفعيل إن كان صحيحا، أو التفعلة أو التفعية على رأي سيبويه إن كان معتل اللام، وكلاهما التفعيل والتفعلة إن كان مهموز اللام. وبالتالي المصدر المقيس لكلم أن يقال كلم تكليما، ولكننا نحن نراهم يقولون كلمه كلاما حسنا، وبالتالي الكلام ليس هو المصدر المقيس، ليس هو المصدر المقيس. ماذا يسمونه؟ يسمونه اسم مصدر. والفرق بين المصدر القياسي للفعل وبين اسم المصدر أن اسم المصدر هو ما ساوى المصدر في الدلالة على معناه، اسم المصدر هو ما ساوى المصدر في الدلالة على معناه وخالفه، أي اسم المصدر خالف المصدر بخلوه، بخلو اسم المصدر لفظا أو تقديرا من بعض ما في فعله من أحرف دون تعويض. فكلم فيه لامان، نأتي إلى اسم المصدر كلام نقصت لام منه، فيسمى الكلام اسم مصدر. طبعا هذا التعريف الأول لاسم المصدر، قلت في تعريفه ما ساوى المصدر في الدلالة على معناه وخالفه بخلوه لفظا أو تقديرا من بعض ما في فعله من أحرف دون تعويض عن هذا البعض الذي حذف. تعريف آخر لمزيد من التوضيح، قالوا في اسم المصدر أو في الفرق بين المصدر واسمه، قالوا المصدر معناه الدلالة على الحدث بلا واسطة، الدلالة على الحدث بلا واسطة. في حين أن اسم المصدر هو ما دل على الحدث بواسطة دلالة المصدر عليه، يعني ما دل على الحدث بواسطة. ما هي هذه الواسطة؟ الواسطة هي المصدر. ما دل على الحدث بواسطة، أي بواسطة دلالة المصدر عليه. ما معنى ما دل على الحدث بواسطة دلالة المصدر عليه؟ تفسير هذا أن يقال أي لا يمكن أن تعقل، أن تفهم، أن تعي معنى اسم المصدر إلا بعد أن تعقل معنى المصدر. لا تعرف دلالة اسم المصدر إلا إذا عرفت المصدر. التعريف الثالث أو أيضا يقال في الفرق بينهما وفي تعريفهما، في بيان الفرق بينهما، اسم المصدر هو ما جاء، وهذا أخصر التعريفات، هو ما جاء على غير الصيغة القياسية لمصدر فعله. ما جاء على غير الصيغة القياسية لمصدر فعله يسمى اسم مصدر. يعني قلت إن فعل المصدر القياسي أو الصيغة القياسية لمصدره هي التفعيل، فلما جاء كلم كلاما فكلام اسم مصدر. أما إذا قلنا كلم تكليما فالتكليم مصدر. ومثله أيضا لو قلنا مثلا أفعل، مصدر أفعل هو الإفعال، أخرج إخراجا، أعلم إعلاما، أنبت إنباتا، أعان إعانة. وفي إعانة أيضا طبعا كان الأصل إعوان، أبان إبانة، والأصل كان الإبيان، ثم حذفت العين على رأي الأخفش فوزنه إفالة، أو حذفت ألف المصدر على رأي سيبويه ووزنه إفعلة، والتاء تاء العوض. إذن يقال أنبت إنباتا، هذا المصدر القياسي. أما إذا قلنا أنبت نباتا فالنبات اسم مصدر. أعان إعانة، الإعانة مصدر. أعانه عونا، العون اسم مصدر. زكى تزكية، التزكية المصدر القياسي. زكى زكاة، الزكاة اسم مصدر. أعطى إعطاء، الإعطاء المصدر القياسي. أعطى عطاء، العطاء اسم مصدر. طيب نرجع إلى إذن كلم كلاما، الكلام اسم مصدر وهو الذي يدل على الكثير، والكلمة هي الواحد. لا أدري إن كنت ذكرت أو نسيت أن أذكر، الفراء رحمه الله تعالى وهو أشهر تلامذة الفراء وهو أشهر تلامذة الكسائي، الذي الكسائي الذي هو أشهر رؤوس المدرسة البصرية، وكان في زمان سيبويه، سيبويه كان رأس المدرسة البصرية وكان الكسائي رأس المدرسة الكوفية. الفراء يعد نحو تمر وتمرة، ما كان من هذا النحو يعده جمعا للتكسير، والجمهور يعدونه اسم جنس جمعي. وقلت إن نحو صحب وصاحب الجمهور يعدونه اسما للجمع، والأخفش الذي هو الرأس الثاني بعد سيبويه من أشهر تلامذة سيبويه، هو عفوا رأس المدرسة البصرية بعد سيبويه، يعد نحو صحب وصاحب. صحب هنا على رأي الأخفش مخالفا للجمهور اسم جمع، عفوا جمع تكسير وليس اسما للجمع. الأخفش يراه جمعا للتكسير وليس اسما للجمع كما هو رأي الجمهور. نرجع إلى الكلمة والكلام، هنا اتضح الفرق أو أرجو أن يكون قد اتضح الفرق بين المصدر واسم المصدر. نرجع إلى قوله الكلمة لفظ وضع لمعنى مفرد. اللفظ الكلمة لفظ، اللفظ مصدر، لفظ يلفظ لفظا مثل ضرب يضرب ضربا، فهم يفهم فهما. فاللفظ في الأصل مصدر، والمقصود باللفظ هو مصدر بمعنى اسم المفعول، هو مصدر بمعنى اسم المفعول. فاللفظ هو في الحقيقة ما تلفظت أنت به، هذا الذي سميناه لفظا هو الملفوظ به، يعني هو مصدر بمعنى اسم المفعول. تماما نقول إن هذا القول، إن قولك، يعني عندما نقول إن قولك يعني إن مقولك، إن ما قلته. فالقول مصدر بمعنى اسم المفعول، واللفظ مصدر بمعنى اسم المفعول. لفظك أي ملفوظك ما تلفظت به، القول أي مقولك ما قلته. تماما يقولون هذا خلق، أو هذا الخلق، الخلق هنا بمعنى المخلوق. ومثله التركيب المشهور، يقال هذا دينار ضرب الأمير. ضرب الأمير أي صك الأمير، أي مضروب الأمير، أي ما أمر الأمير بوجه الأمير بضربه أي بصكه. فضرب الأمير أي مضروب الأمير، صك الأمير أي مسكوك الأمير. إذن اللفظ مصدر والمقصود به أو بمعنى المفعول بمعنى الملفوظ، والتلفظ هو التكلم والإلقاء والرمي. رمي ماذا؟ التكلم والإلقاء. يقال لفظ النواة من فمه أي أخرجها ورماها. فسمي هذا الذي يخرج من أصوات لأحرف الهجاء سمي لفظا، لأنك كأنك أنت تلقي به، ترمي به خارج الفم. فالتلفظ التكلم والإلقاء من الفم خارجه لهذه الأصوات التي هي أصوات أحرف الهجاء. هذا معنى اللفظ لغة. وأما اللفظ اصطلاحا فهو صوت يعتمد على مخارج الحروف، بمعنى ليس كل صوت على الإطلاق، يجب أن يكون صوتا لأحرف الهجاء التي نطقت بها وركبت بعضها مع بعض لتؤدي معنى مستعملا، أو لتكون كلمة وليس بالضرورة أن يكون لها معنى مستعمل. اللفظ إن دل على معنى مستعمل في كلام العرب يقال هذا لفظ مستعمل. مثل مثلا أشهر الأمثلة يقولون زيد، زيد هذا لفظ يطلق علما على واحد بعينه. لو قلبته فقلت ديز فديز لفظ ولكنه غير مستعمل، بمعنى ليس له معنى يدل عليه مستعمل في تراكيب العرب وكلامهم وخطابهم ومحاوراتهم، لذلك يسمى مهمل. فاللفظ ينقسم إلى مستعمل وإلى مهمل. أرجع إلى اللفظ مرة ثانية، قلت هو صوت يعتمد على مخارج الحروف، أو يقال هو الصوت الخارج من الفم المتقطع، هذا الخارج المتقطع أحرفا هجائية، هو الصوت الخارج من الفم المتقطع أحرفا هجائية، إخراجا لما ليس صوتا لأحرف الهجاء، بل هو صوت لقرع، لضرب، لأي شيء آخر. إذا نرجع، الكلمة لفظ، وقلت اللفظ شرطه أن يكون أصواتا لأحرف هجائية، لأحرف الهجاء العربية، ثم تركبها مع بعضها البعض، اثنان ثلاثة أربعة إلى آخره، إن أدى إلى معنى، إن كان له معنى فهو لفظ مستعمل، إن لم يكن له معنى فهو لفظ مهمل. أمر آخر، أن هذا قلت لفظ وضع، نحتاج الآن إلى بيان معنى وضع. لفظ وضع لمعنى مفرد، لفظ وضع، ما المقصود بوضع؟ الوضع كما عرفه أو كما حده المناطقة وغيرهم، قالوا الوضع هو، المقصود بالوضع تخصيص اللفظ بالمعنى، تخصيص اللفظ بالمعنى. عرف أيضا بتركيب آخر، بعبارة أخرى، قالوا تخصيص شيء بشيء، بحيث إذا أطلق الشيء الأول، يعني إذا نطقت به، تلفظت به، أو أحس هذا الشيء الأول، فهم الثاني. إذا تخصيص شيء بشيء، بحيث إذا أطلق الأول أو أحس فهم الثاني. أو يقال أيضا تعريف ثالث، الوضع هو ما جعل أولا لمعنى من المعاني، ما جعل أولا أي ما وضعته أنت ابتداء، ما وضعته للفظ من الألفاظ، ما وضعته من المعاني ابتداء للفظ من الألفاظ، يعني هذا اللفظ ابتداء أول ما نطق به أعطي معنى من المعاني، ما وضع أولا أو ما جعل أولا لمعنى من المعاني مع قصد أن يصير متواطئا عليه بين القوم، مع قصد أن يصير متواطئا عليه بين القوم، يعني مع قصد الاتفاق، الاصطلاح عليه، أن يستعمل هذا اللفظ بهذا المعنى. أما إذا تطورت دلالة هذا اللفظ وصار يستعمل هذا اللفظ بمعنى آخر، فهذا المعنى الآخر ليس هو المعنى الموضوع، بل هو التطور الدلالي للمعنى الموضوع. فالوضع إذن أو المعنى الموضوع هو ما وضع في ابتداء النطق بهذا اللفظ، ما أعطيه هذا اللفظ من المعنى، من معنى من المعاني في ابتداء وضعه، ابتداء التلفظ به. يعني الصوم مثلا معناه وضعا الإمساك، الربا معناه وضعا النمو والزيادة، ثم تطور اللفظ ليأخذ معنى شرعيا جديدا. فهذا المعنى الجديد ليس الذي هو الصوم مثلا هو إمساك معروف على هيئة معروفة، من مكان ابتداؤه معروف ونهايته معروفة، هذا الإمساك عن شيء معروف عن شيء محدد، هذا الإمساك المحدد عن شيء محدد بزمان محدد ونهاية محددة، هذه الدلالة هذه ليست التي وضعت أصلا للصوم. طيب نرجع إلى اللفظ، الكلمة لفظ وضع، هذا هو المقصود بالوضع، هذه بالتعاريف الثلاثة. هناك تعريف آخر نفس المعنى بتراكيب مختلفة، قيل في تعريف اللفظ إيقاع، عفوا تعريف الوضع إيقاع لفظ على أمر، أن توقع يعني أن تعلق، إيقاع لفظ على أمر يفهم، على أمر أي على معنى من المعاني يفهم عند سماعه ذلك الأمر، إيقاع لفظ على أمر يفهم عند سماعه ذلك الأمر. إذن لفظ وضع لمعنى، معنى لمعنى، ما معنى قوله لفظ وضع لمعنى؟ المعنى هو المراد من هذا اللفظ، بمعنى أنا تلفظت بهذا، بهذه الأحرف، تلفظت بهذه الكلمة لغرض، لمراد، هذا المراد هو المعنى الذي أريده أنا. فلفظ وضع لمعنى أي وضع لمراد، لمقصود معين هو مقصود ومراد المتكلم منها من التلفظ بهذا اللفظ أو من هذه الألفاظ. وبالتالي العلاقة ما بين اللفظ والمعنى تماما كالعلاقة بين الاسم والمسمى، كالعلاقة بين الاسم والمسمى. أرجع إلى التعريف مرة ثانية. قال: الكلمة لفظ وضع لمعنى مفرد. الكلمة طبعا مؤنث، قال لفظ، واللفظ مذكر، ظاهره أنه مذكر. فإن قلت لماذا لم يقل الكلمة لفظة، فيكون بهذا وافق بين المبتدأ والخبر من حيث التأنيث، والموافقة أولى من المخالفة. لماذا اختار لفظة لفظ المذكرة ولم يقل الكلمة لفظة؟ أقول الجواب عن هذا: لأننا اتفقنا أن اللفظ مصدر، والمصدر يستوي فيه المذكر والمؤنث، فقال الكلمة لفظ وضع لمعنى، هذا المعنى مفرد. ما الذي احتاجه إلى أن يقول مفرد؟ لأن اللفظ أي الملفوظ قد يكون كلمة وقد يكون أكثر، قد يكون مفردا وقد يكون غير المفرد هو المركب، فإخراجا للمركب احتاج إلى هذا القيد لكي يخرج ما هو أكثر من كلمة. ونحن الآن في تعريف الكلمة، قال الكلمة لفظ وضع لمعنى مفرد، لأن هذا اللفظ، هذا المتلفظ به، هذا الملفوظ قد يكون مفردا وقد يكون مركبا، فلكي يخرج المركب قال الكلمة لفظ وضع لمعنى مفرد. هذا تعريف الكلمة. أو هذا ما يقال في حدها على سبيل الاختصار. وبالطبع بينت في ما مضى أنه ابتدأ بتعريف الكلمة ولم يبتدأ بتعريف الكلام للغرض الذي قلته. لماذا ابتدأ بتعريف الكلمة ولم يبتدأ بتعريف الكلام، ولم يبتدأ أيضا بتعريف النحو، علما بأن المقصود من وضع هذه المقدمة، هذا الكتاب الكافية، هو علم النحو وهي الموضوع أيضا. قلت إنما قدم الكلمة على الكلام لأن الغرض من النحو معرفة الإعراب، ومعرفته موقوفة على معرفة الكلام، ومعرفة الكلام موقوفة على معرفة الكلمة، ولذلك وجب أن يقدم معرفة الكلمة على معرفة الكلام. انتهينا من حد الكلمة. الكلمة لفظ وضع لمعنى مفرد، هذا اختيار ابن الحاجب رحمه الله تعالى لهذا الحد، لهذه الكلمات في تعريف الكلمة. لو نظرنا إلى تعريفات غيره سنجد عددا من التعريفات للكلمة تلتقي مع تعريف ابن الحاجب وتختلف أيضا. يعني الزمخشري رحمه الله تعالى، وقد قلت إن الكافية بنت المفصل، الزمخشري قال الكلمة لفظة، فاختار العبارة المؤنثة. في حين أن ابن هشام ابتعد عن اللفظ واللفظة فقال الكلمة قول، ورأى أن هذا أولى من أن يقول لفظ، لأن اللفظ جنس بعيد. لماذا هو جنس؟ لأنه يشمل المهمل والمستعمل، وكل ما كان من أنواعين فهو جنس. فاللفظ جنس وهو بعيد لشموله المهمل والمستعمل، والأصل في الحدود أن تستعمل الأجناس القريبة التي لا تفيد عموما. ولذلك في رأي ابن هشام رحمه الله تعالى أن استعمال لفظة القول أولى، فقال الكلمة قول، لأنه يرى أن القول خاص بالمفيد، ولأنه أيضا يرى أن القول يطلق على المفرد وعلى المركب احتاج إلى إخراج المركب، فقال الكلمة قول مفرد. وبالطبع هذا رأي ابن هشام، وقد بينت في اللقاء الماضي أن القول فيه آراء، في المقصود به يطلق على المفرد ويطلق على المركب، يطلق على المفيد ويطلق على غير المفيد، يرادف الكلام ويرادف الكلمة ويرادف الكلمة الكلمة إلى آخره كما بينته بالتفصيل. انتهينا من تعريف وحد الكلمة. قال ابن الحاجب رحمه الله تعالى بعد ذلك: وهي أي والكلمة اسم وفعل وحرف. الكلمة بمعنى كل كلمة في كلام العربي، إما أن تكون اسما وإما أن تكون فعلا وإما أن تكون حرفا. أبدأ من الأخير وهو الحرف. الحرف هنا، الحرف في العربية له تقسيمات كثيرة جدا بأنظار كثيرة. من جملة تقسيمات الحرف، يقسم الحرف إلى حرف مبنى وحرف معنى. حرف المبنى كالدال من دخل، كالخاء من دخل، كاللام من دخل. فالدال والخاء واللام كل واحد من هذه أو كل واحدة من هذه هي حرف، وليست كلمة مستقلة برأسها، بل هي جزء من كلمة. هذا الجزء الذي هو الدال بني معه زائدا فوقه، بني زائدا فوقه غيره الذي هو الخاء واللام كلمة لها معنى. فالدال ليست كلمة مستقلة، هي جزء من كلمة بنيت من الدال مع الخاء مع اللام كلمة ذات معنى. ولذلك الدال الخاء واللام هنا لا يقال هي كلمة، هي جزء من كلمة. ونحن الآن في سياق بيان أنواع الكلمة، فالدال ليست كلمة، جزء من كلمة. إذن الدال يقال حرف مبنى، الخاء حرف مبنى، اللام حرف مبنى. كذلك لو قلنا مثلا نظر، النون الظاء الراء كل واحد منها حرف مبنى. وليس هنا المقصود حرف المبنى الذي هو نوعا، ليس المقصود بأنواع الكلمة اسم فاعل حرف، ليس المقصود حرف المبنى، لأن حرف المبنى ليس كلمة بل هو جزء من كلمة. إذن المقصود النوع الثاني أو القسم الثاني من نوعي الحرف، وهو الذي يسمى حرف المعنى. فعندما يقولون الكلمة اسم وفعل وحرف، أو اسم أو فعل أو حرف، يقصدون أو حرف معنى. وحرف المعنى كلمة مستقلة برأسها، كلمة مستقلة بذاتها. وأمثلة حروف المعاني، وتعرفون أنه هناك عدد كبير جدا من الكتب خاصة بحروف المعاني أو بمعاني الحروف التي هي كلمات وليست أجزاء من كلمات. حروف العطف، حروف الجر، كل واحد منها يسمى حرف معنى، حروف العطف، حروف النصب، حروف الجر، حروف الجزم، حروف النداء، التمني، الترجي، الإيجاب، الإثبات، الردع، الزجر، التوبيخ، الاستفهام إلى آخره. هذه تسمى حروف المعاني، وهي نوع أو النوع الثالث من أنواع الكلمة. الكلمة اسم وفعل وحرف. بعد أن قال اسم أو فعل أو حرف، طبعا قلت أو حرف معنى، بدأ يدلل أو يعلل لماذا القسمة منحصرة في هذه الثلاثة فقط. أقول منحصرة في هذه الثلاثة فقط، يعني لم يقل أحد أن هناك قسما رابعا. قال أبو حيان: إلا أحد لا يعبأ برأيه ووصف بأنه نحوي ضعيف، وهو ابن صابر، وهو ابن صابر، ابن صابر بمنزلة شيوخ أبي حيان رحمه الله تعالى. أبي حيان طبعا هنا الأندلسي الغرناطي ليس التوحيدي. أبو حيان ذكر ابن صابر وهو أحمد بن جعفر، كان بمنزلة شيوخ أبي حيان. ما أقصد أنه كان شيخا لأبي حيان، وإنما أقصد كان من جيل شيوخ أبي حيان في هذا الزمان، لم يقرأ عليه أبو حيان شيئا. ابن صابر يرى أن القسمة ليست ثلاثية بل هي رباعية، فالكلمة أنواع الكلمة عنده اسم، اسم وفعل وحرف معنى وشيء رابع سماه خالفة. سمي خالفة لأنه خالف النوعين، خالف الأنواع، لأنه ليس اسما وليس فعلا وليس حرفا. هذا النوع الرابع الذي سماه خالفة يقصد به اسم الفعل. وتعرفون أن اسم الفعل أنواعه ثلاثة: اسم فعل ماض كهيهات، شتان، سرعان، بطآن، واسم فعل مضارع كأف بجميع لغاته، واللغات فيه كثيرة، وأواه بجميع لغاته أيضا واللغات فيه كثيرة جدا، هذا اسم فعل مضارع. والنوع الثالث اسم فعل الأمر كصه ومه وإيه ونزالي ودراكي إلى آخره. هذا عند ابن صابر نوع رابع، ولم يوافق النحاة بل ضعفوا رأيه ولم يعبأوا به، ولذلك وصفه السيوطي وابنه وأبو حيان بأنه نحوي ضعيف لا يعبأ برأيه، ولذا ما شاع رأيه هذا، مات واندثر رأيه هذا، فبقيت القسمة ثلاثية. دليل حصرها في هذه الثلاثة دون غيرها هو الاستقراء. الاستقراء هو دليل الحصر. بعد أن قال الكلمة اسم أو فعل أو حرف، طبعا أو حرف معنى المقصود، قال لأنها، أي الدليل على أن هذه القسمة ثلاثية لأن الكلمة إما أن تدل على، قال لأن الكلمة إما أن تدل على معنى في نفسها أو لا، يعني أو لا تدل. ثم قال والثاني إما كذا أو لا، ثم قال والثالث إما كذا أو لا. التقسيم الذي هذا طريقه، يعني يبدأ بإيجاب ثم نفي، التقسيم الدائر بين الإيجاب والنفي يسمى تقسيما حاصرا، أو يقال هذه قسمة حاصرة، بمعنى تحيط بجميع الأقسام. فإذا دليل الانحصار هو هذا التقسيم الدائر ما بين الإثبات والنفي، وكل تقسيم دائر ما بين الإثبات والنفي هو تقسيم حاصر، حاصر محيط بجميع الأفراد وبجميع الأنواع، بحيث لا يمكن الزيادة فوق ما جاء في هذا التقسيم ولا النقصان. وبالتالي بالاستقراء وبهذا النوع من التقسيم دل أو استدل على أن القسمة ثلاثية. والسؤال الآن، كيف أعرف إذا كانت القسمة ثلاثية؟ وإذا وافقنا على أن القسمة ثلاثية، كيف أعرف كل نوع من هذه الأنواع؟ كيف أستطيع أن أفرق ما بين الاسم والفعل وحرف المعنى؟ يعني في كتاب من الكتب بمئات الصفحات مليء بعشرات الآلاف من الكلمات، كيف أستطيع أن أعرف كل كلمة في هذا الكتاب هل هي اسم أو فعل أو حرف من حروف المعاني؟ الجواب عن هذا أن النحاة وضعوا للاسم عددا من العلامات الخاصة به، بحيث عندما تعرض على هذه اللفظة هذه العلامات تستطيع أن تعرف هل هذه اللفظة هي اسم أو فعل أو حرف. إن لم تكن اللفظة اسما بقي أن تكون فعلا أو حرفا. إذن نحتاج أيضا إلى أدوات نستطيع أن نعرف بها هذه اللفظة التي ليست اسما لأنها لم تقبل هذه العلامات، إذا قبلتها كانت اسما، إن لم تقبلها بقي أن تكون فعلا أو حرفا من حروف المعاني. كيف أعرف إن لم تقبل هذه الكلمة هذه العلامات؟ يعني إن لم تقبل هذه الأدوات والموازين والمقاييس التي بواسطتها أستطيع أن أعرف أنها اسم، إن لم تقبلها كيف أعرف هل هي فعل أو حرف لأنه بقي أن تكون فعلا أو حرفا من حروف المعاني؟ والجواب، وضع النحاة عددا من العلامات الخاصة بالأفعال، فتعرض هذه العلامات هذه الأدوات هذه الموازين هذه المقاييس على الكلمة التي بقي أن تكون فعلا أو حرفا. إن قبلت هذه الكلمة هذه العلامات، إن وجدت فيها، إن قبلت هذه العلامات بمعنى وجدت فيها أو قبلتها، إذن هي فعل، إن لم تقبلها بقي أن تكون حرفا. وبالتالي الحرف لا يحتاج إلى أن يضع له النحاة علامات تميزه وتفرق بينه وبين أخويه الاسم والفعل، لأنهم اعتمدوا هنا مبدأ التعريف بالبواقي. ما المقصود بالتعريف بالبواقي؟ يعني أن أقول مثلا في حقيبتي كتاب ودفتر وقلمان، في حقيبتي كتاب ودفتر وقلمان. فإذا أخرجت الكتاب ورأيته بيدي عرفت أن الباقي الدفتر والقلمان، فإذا أخرجت الدفتر عرفت أن الباقي هو القلمان من غير أن ترى القلمين. إذا أخرجت الكتاب والدفتر معا عرفت من غير أن ترى أن الباقي هو القلمان، وهذا ما يسمى التعريف بالبواقي. إذا أخرجت الأسماء بقيت الأفعال والحروف، إذا أخرجت الأفعال بقيت الحروف. وبالتالي لم يحتج النحاة إلى وضع علامات خاصة بالحروف. لكن هنا تعقيب أخير قبل أن أنهي هذا اللقاء، أقول ليس معنى هذا أن الحروف ليس لها علامات تميزها وتفرق بينها وبين الأسماء والأفعال، لا، ليس هذا المقصود. هناك علامات وهناك خصائص تختص بها الحروف ليست موجودة في الأفعال ولا في الأسماء، كما أنه هناك خصائص وعلامات تختص بها الأسماء وهناك خصائص وعلامات تختص بها الأفعال، أيضا هناك خصائص وعلامات تختص بها الحروف ليست موجودة في الأسماء ولا في الأفعال. ولكن النحاة لم يتعرضوا لها في بيان علامات في كيفية طرق استخراج الاسم من الفعل من الحرف لم يتعرضوا لبيانها لأن القسمة ثلاثية، فإذا أخرجنا النوعين بقي الثالث حتما. مرة ثانية أقول، لا يعني هذا أنه ليس للحروف علامات وخصائص خاصة بها، بل موجودة وكثيرة، وما يختص به الحرف من العلامات والخصائص أزيد من 20 خصيصة. إذن هي كثيرة، خصائص الحروف وعلامات الحروف الخاصة بها أزيد من 20، ولكن لم يحتاج إلى بيانها وشرحها في مواضع بيان في مواضع بيان كيفية التمييز بين الاسم والفعل والحرف، نظرا إلى أن القسمة ثلاثية فقط. لو كانت القسمة رباعية احتاجوا أن يعرضوا لنا، أن يبينوا لنا، أن يفصلوا القول في خصائص وعلامات الحروف. أكتفي بهذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.